وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أبو عمرو بقصر منفصل واندرج معه الحلواني عن هشام. والسن بالسن والجروح قصاص. حفص على الوجه السابق بنصب الجروح. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الأصفهاني بقصر منفصل والنقل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قالون بتوسط المنفصل. والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أبو عمرو واندرج معه ابن عامر. والسن بالسن والجروح قصاص. عاصم على الوجه السابق بنصب الجروح واندرج معه خلف العاشر. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الأصفهاني بتوسط المنفصل والنقل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ابن ذكوان بالسكت على ال ورفع الجروح. والسن بالسن والجروح قصاص. حفص على الوجه السابق بنصب الجروح. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الكسائي برفع الخمسة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الأزرق بالإشباع. وكتبنا عليهم فيها بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. النقاش بالإشباع. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. النقاش على الوجه السابق بالسكت على ال. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ابن كثير واندرج معه أبو جعفر. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. حمزة بالإشباع والسك على ألف. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. حمزة على الوجه السابق بترك السكت على ألف. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. حمزة بالسكت على المد المنفصل وقال. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعقوب بقصر المنفصل. وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعقوب على الوجه السابق بتوسط المنفصل. فمن تصدق به فهو كفارة له. قالون واندرج معه من اندرج. فمن تصدق به فهو كفارة له. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. فمن تصدق به فهو كفارة له. الأزرق واندرج معه من اندرج. فمن تصدق به فهو كفارة له. ابن كثير بالغنة واندرج معه من اندرج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فأولئك هم الظالمون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قالون بقصر المنفصل والغنة. فأولئك هم الظالمون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قالون بتوسط المنفصل والغنة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. النقاش بالإشباع والغنة.